السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ولازلنا بصدد شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في باب الفرائض. كنا في آخر مجلس توقفنا عند حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجد سدوسا، أعطى الجد سدوس مالي مال ابنه، فلما ولى وذهب ذلك الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه سدسا آخر، فلما ولى أي ذهب دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن السدس الآخر طعمة. تكلمنا عن تخريج هذا الحديث، وخلصنا إلى أن الحديث في سنده ضعف، لأنه من رواية الحسن عن عمران ابن حصين، وقد نص غير واحد من أهل العلم على أن الحسن لم يروي عن عمران، يعني لم يلقه ولم يسمع منه. وكما قال الشيخ الألباني رحمه الله، لو سلمنا بأنه لقيه فإنه يروي هذا الحديث عنه معنعنا، والحسن البصري معروف بتدليسه عن الصحابة رضي الله عنهم، فلا يقبل من حديث الحسن البصري عن الصحابة إلا ما صرح فيه بالتحديث والسماع. ولكن هذا الحديث له شواهد كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجد، أي أعطاه من الميراث. وبمناسبة حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه، شرعنا في ذكر مسائل الميراث المتعلقة بالجد، وعرفنا في أول مسألة بأن الجد يعد من الورثة باتفاق العلماء، وعرفنا أيضا في المسألة الثانية بأن الجد في الميراث يقوم مقام الأب، يقوم مقام الأب إلا في مسألتين اثنتين. المسألة الأولى في العمريتين، فإن الأب أو الأم في العمريتين ترث ثلث الباقي إذا كان معها أب، الأم في العمريتين إذا كان معها أب فإنها ترث ثلث الباقي. وأما الجد في العمريتين فإن الأم ترث معه الثلث كاملا، أي ترث ثلث المال وليس ثلث الباقي. هذه المسألة الأولى التي يخالف فيها الجد الأب. وأما المسألة الثانية فالأب يحجب الإخوة جميعا باتفاق العلماء، بينما اختلف العلماء في الإخوة مع الجد هل يحجبهم أم لا، وهو ما بحثناه في المسألة الثالثة. في المسألة الثالثة تطرقنا إلى حكم الإخوة مع الجد، هل الجد يحجب الإخوة كما يحجبهم الأب أم أنه لا يحجبهم، وعرفنا خلاف العلماء في ذلك، فذهب جمع من الصحابة والسلف والأئمة إلى أن الجد يحجب الإخوة كما يحجبهم الأب، وعلى رأس القائلين بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وذهب فريق آخر من الصحابة ومن السلف ومن الأئمة إلى أن الإخوة يرثون مع الجد ولا يسقطون بالجد كما يسقطون بالأب، وهذا مذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم كعلي ابن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت، وهو الذي عليه جماهير العلماء، لأن هذا القول هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. تكلمنا عن أدلة الفريقين في الدرس الماضي، وأحببت يعني في هذا الدرس أن نلخص يعني أدلة الفريقين مع المناقشة بشيء من الإيجاز والاختصار. الذين ذهبوا وقالوا بأن الجد يحجب الإخوة كما يحجبهم الأب استدلوا بستة أدلة، من القرآن ومن السنة ومن النظر. استدلوا من القرآن بآية الكلالة، وهي قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له ولد فلهما ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، لا مش الآية هذه، رأنا في آية الكلالة. طيب، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هكذا الآية. نعم. طيب، إذن هذه الآية يعني تدل على أن الإخوة لا يرثون إلا في حال الكلالة، والكلالة هي أن لا يكون للميت ذكر لا من الأصول ولا من الفروع، هذا هو معنى الكلالة، يعني أن يموت ميت وليس له وارث ذكر لا من الأصول يعني من الآباء ولا من الفروع. فإذا وجد الجد فهو ذكر من الأصول، وبالتالي فالإخوة هاهنا لا يشملهم معنى ماذا؟ الكلالة، فلا يرثون. واضح؟ لأن الله تعالى يعني أعطى الإخوة من الميراث بشرط الكلالة، والكلالة أن يموت ميت وليس له ذكر لا من الفروع يعني من الأبناء ولا من الأصول. فإذا كانت هناك مسألة فيها جد فمعنى ذلك أن هذه المسألة ليست كلالة، وبالتالي فلا يستحق الإخوة شيئا. إذن هذا هو الدليل الأول من القرآن على أن الجد يسقط جميع الإخوة. الدليل الثاني من القرآن أيضا، دلت آية الميراث الثانية التي في أول سورة النساء على أن الإخوة لأم لا يرثون إلا في حال الكلالة، الإخوة لأم لا يرثون إلا في حال الكلالة. فإذا وجد في مسألة إخوة لأم ومعهم جد فلا يرثون بالإجماع، فلا يرثون بالإجماع، لأن الجد ذكر من الأصول، فيسقط ماذا؟ الإخوة لأم، فيسقط الإخوة لأم، لأن الإخوة لأم بنص القرآن الكريم لا يرثون إلا في صورة الكلالة فقط، وبالتالي فإذا وجد الجد أسقط ماذا؟ الإخوة لأم. فإذا كان الجد يسقط الإخوة لأم بإجماع العلماء، لأن الله تبارك وتعالى نص على أن الإخوة لأم لا يرثون إلا في حال الكلالة، فإذا وجد الجد فلا تعتبر هذه الصورة داخلة في الكلالة بإجماع العلماء، فينقل هذا المعنى إلى آية الكلالة الأخرى التي جاءت في آخر سورة النساء والتي ذكرناها في الدليل الأول. إذا الدليل الأول هو دليل مستقل، وهذا الدليل أيضا دليل مستقل، لأن يعني فيه إلحاقا للإخوة الأشقاء والإخوة لأب بالإخوة ماذا؟ بالإخوة لأم. فإذا كان الجد يحجب الإخوة لأم بإجماع العلماء، لأن الله تعالى نص على أن الإخوة لأم لا يرثون إلا في حال الكلالة، فهذا الكلام يعني يسحب على صورة ماذا؟ يعني الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع ماذا؟ مع الجد. إذن هذا هو الدليل الثاني. دليلهم الثالث هو القياس. قالوا الابن والأب يسقطان الإخوة الأشقاء والإخوة لأب بإجماع العلماء، الابن الميت وأب الميت يسقطان الإخوة بإجماع العلماء، واتفقوا أيضا على أن ابن الابن وإن نزل يسقط ماذا؟ الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. قالوا فيقاس عليه ماذا؟ أبو الأب وإن على بمحض الذكور. إذا كان ابن الابن يسقط الإخوة الأشقاء والإخوة لأب كما يسقطهم الابن، فيقاس عليه ماذا؟ أبو الأب، فإنه يسقط أيضا الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. إذن هذا هو الدليل الثالث. دليلهم الرابع من السنة حديث ابن عباس، فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. وإذا وجد أو وجدت مسألة فيها جد وإخوة أشقاء أو وإخوة لأب فأيهما أولى يا جماعة؟ الجد أولى من الإخوة، الجد أولى من الإخوة باتفاق العلماء بل بإجماع السلف، يعني كما سيأتي، وهذا ذكرناه، وهذا يعني ذكرناه يعني في كيفية يعني، وسنذكره أيضا في كيفية يعني توريث الإخوة مع الجد، على قول من قال بأن الجد لا يحجبهم ولا يسخطهم. فالجد أولى من الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وبالتالي فهو الذي يعني يعطى الباقي تعصيبا، ويسقط معه ماذا؟ الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، عملا بحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ولأن الجد من الأصول، والإخوة من الحواشي، ويعني قواعد الفرائض والميراث تقتضي أن الأصول مقدمون على الحواشي، أن الأصول مقدمون على الحواشي. الدليل الخامس أن إسقاط الإخوة بالجد هو مذهب أبي بكر الصديق في خلافته، ولم يخالفه أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان إجماعا من الصحابة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا المعنى كما نبهت في الدرس الماضي أشار إليه الإمام البخاري رحمه الله في تبويبه في صحيحه في هذه المسألة، الدليل السادس والأخير من أدلة القائلين بأن الجد يسقط الإخوة أن الأب يسقط الإخوة إجماعا. الأب يعني أب الميت يسقط الإخوة إجماعا، وقد دل القرآن والسنة على أن الجد أب، دل القرآن والسنة على أن الجد يعتبر أبا. أدلة كثيرة في القرآن الكريم، فالجد يعتبر أبا. قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم، وقال تعالى يا بني آدم. إذن فآدم أبونا ونحن بنوه، يا بني آدم يا بني إسرائيل. آيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على أن الجد يسمى أبا، ولهذا ورد في حديث محاجة يعني آدم مع موسى أن موسى عليه الصلاة والسلام قال لآدم أنت أبونا، إذن فالجد يعد أبا بنص القرآن والسنة. فإذا كان الأب يسقط الجد، الإخوة بإجماع العلماء، والجد يعتبر أبا، فمعنى ذلك أن الجد أيضا يسقط الإخوة، الأشقاء والإخوة لأب، فضلا عن الإخوة لأم. إذن هذه ستة أدلة استدل بها أصحاب القول الأول، وهي يعني أدلة يعني قوية كما ترون وتسمعون، يعني لا مطعن فيها بوجه من الوجوه. أما أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأن الإخوة يرثون مع الجد، استدلوا بأدلة كلها يعني نظرية، ولا نص فيها، كلها يعني أدلة نظرية عقلية. الدليل العقلي والنظري الأول قالوا لأن الإخوة يرثون مع الجد لأنهم يدلون إلى الميت بشخص واحد، كلمة يدلون تسمعونها كثيرا في الميرة، ما معنى؟ يعني فلان يدلي بفلان، يعني يصل إلى الميت من خلاله بواسطته، بواسطته. وأنا في الأمثلة هذه يعني معليش نكتبه حتى يعني نتصور المسألة. الجد هو أبو أبي، هو أبو أبي الميت، واضح؟ الجد هو أبو أبي الميت. الجد كيف وصل إلى الميت يا جماعة؟ علاقته بالميت عن طريق من؟ عن طريق الأب، عن طريق الأب. لو كان ماشي هذاك الأب الجد ما يوصلش الميت، واضح؟ إذن يدلي إلى الميت بهذا الأب، بهذا الأب. إذن هو أبو أبي الميت. طيب الأخ إذا مات ميت وله أخ شقيق أو أخ لأب، هذا الأخ هو ابن أبي الميت، هذا الأخ هو ابن أبي الميت. شوفوا من ابن راني رحت للأب بسهم، الأخ هذا هو ابن أبي الميت، واضح؟ هو ابن أبي الميت. إذن فالأخ والجد يدلون إلى الميت بشخص واحد، صح ولا لا؟ يعني اللي يوصلهم للميت هو شخص واحد، اللي هو من يا جماعة؟ هو الأب. قالوا ما دام أنهما يدلون، يعني الإخوة مع الجد يدلون إلى الميت بشخص واحد وهو شخص الأب، إذن فيستحقون الميراث. لماذا الجد يسقط ماذا الإخوة؟ ما دام أنهم يدلون إلى الميت بشخص واحد إذن فيستحقون الميراث معه. نحن نسأل هؤلاء، هذا دليل عقلي كما ترون، دليل عقلي نظري، نسألهم نقول لهم هل كل شخص يدلي إلى الميت مع شخص آخر بشخص واحد يرث معه؟ نقول لهم الكلام هذا الذي تذكرونه هل هو قاعدة مضطردة؟ يعني كلما وجدنا وارثا مع وارث آخر يدليان معا بشخص واحد إلى الميت فهما يستحقان الميراث، هل هذه قاعدة صحيحة مضطردة؟ الجواب لا. هذا الكلام هناك يعني صور كثيرة تنقض هذا الكلام، هناك صور كثيرة تنقض هذا الكلام. ولهذا أنا مثلت لكم في الدرس الماضي بمثال، مثلت لكم بمثال. الآن لو صعدنا فوق هذا الجد اللي هو أبو أبي الميت، لو صعدنا فوقه بدرجة فقلنا أبو، الأب الأول دائما يكون مرفوع يا جماعة، والأب الثاني يجر بماذا؟ بالإضافة، هكذا. إذا قلنا أبو أبي أبي الميت، زدنا طلعنا بدرجة، أبو أبي أبي الميت، إذن أب الأب هذا الأخر يعتبر ماذا؟ هو أبو الجد، هو أبو الجد، واضح؟ إذن هذا الأب اللي فوق هو أبو الجد. طيب إذن من جهة الأب صعدنا بدرجة، ومن جهة الأخ يعني نصعد أيضا بدرجة. الميت له أخ، إذا طلعنا بدرجة الذي يقابل أبو الميت، أخ الميت بالنسبة للميت يعتبر ماذا يا جماعة؟ يعتبر عما، يعتبر عما. شوفوا يا جماعة، هاو الأخ كي نطلعوا بدرجة يولي هذاك اللي فوق الأخ يعتبر ماذا؟ عما. طيب لو مات ميت، لو مات ميت عن أبي الجد والعم، لو مات ميت عن أبي الجد والعم، ستجدون أن هذا العم يدلي إلى الميت بنفس الشخص الذي يدلي به أبو الجد. كيف ذلك؟ نقول العم هذا، العم هذا هو هو ابن، هو ابن الجد، هاو الجد يا جماعة باش تفهموا مليح، هاو الجد هو الأب الثاني فوق الميت، كاين أب فوق الأب، واش يكون؟ جد الميت، جد الميت. وفوق الجد هذا كاين أبو الجد، صح ولا لا؟ العم هذا هو أخو الأب، ما دام هو أخو الأب إذن هو ابن الجد، هو ابن الجد، هو ابن جد الميت، إذن هو العم هو ابن جد الميت، وهذاك أبو الجد هو أبو جد الميت، إذن يدليان إلى الميت بشخص واحد ولا لا؟ لا، بشخص واحد اللي هو الجد، يدليان إلى الميت بشخص واحد وهو هذا الجد. لو سلمنا بأن كلامهم الأول صحيح للزم كما يقول ابن القيم كان لهذا العم أن ينطق، قلهم يجمع ركوة وليد خويا ورثتوه مع الجد، أنا تاني لازم تورثوني مع أبو الجد، أنا وإياه ندلي بشخص واحد، فكيف ورثتم هذا ولم تورثوني أنا؟ وفعلا في هذه الصورة أبو الجد هذا يسقط هذا العم بإجماع العلماء عند زيد بن ثابت وابن مسعود وعلي وكلهم، كلهم هذا أبو الجد يسقط هذا العم بإجماع العلماء، مع أنهما يدليان إلى الميت بشخص واحد، فدل ذلك على أن ما استدلوا به ليس بصحيح، فليس كل شخص يدلي إلى الميت مع شخص آخر بشخص واحد فمعنى ذلك أنه يشاركه، فمعنى ذلك أنه يشاركه في الميراث. واضح يا جماعة؟ إذن فهذا يدل على أن يعني هذا الدليل النظري العقلي الذي استدلوا به ليس بصحيح، فكون الشخص يدلي إلى الميت بنفس الشخص مع وارث آخر فهذا لا يعني أنه يشاركه ماذا؟ يشاركه في الميراث. واضح؟ الدليل الثاني الذي استدل به القائلون بأن الإخوة يرثون مع الجد، قالوا الأخ هو ابن أبي الميت، هو ابن أبي الميت، والجد هو أبو أبي الميت، قالوا والبنوة أقوى من الأبوة، هذا دليلهم الثاني، نكتبوها يا جماعة. قالوا الأخ يساوي ماذا؟ قالوا هو ابن أبي الميت، الأخ هو ابن أبي الميت، واضح؟ والجد هو أبو أبي الميت، هو أبو أبي الميت. شوفوا دوك وين يشتركوا يا جماعة، يشتركوا في عبارة اللي هي أب الميت، هذه العبارة مشتركة يا جماعة. وش يبقى على اليمين؟ الأخ هو ابن ذلك الشخص المشترك، والجد هو أبو ذلك الشخص المشترك. قالوا والبنوة أقوى من الأبوة، البنوة أقوى من الأبوة، ولهذا المسألة اللي فيها ابن وأب شكون هو العاصب يا جماعة؟ من يرث الباقي بالتعصيب؟ من هو الأقوى؟ الابن أقوى من الأب. قالوا البنوة أقوى من الأبوة، وهذا كلام يعني ظاهره عسل ولكنه باطل يا جماعة، هذا الكلام غير صحيح. نقول لهم لو صح كلامكم للزم من كلامكم أن يسقط الأخ الجد، ما دام أنتم راكم تقولوا الأخ هو ابن أب وهذاك أبو أب والبنوة أقوى من الأبوة، إذن أسقطوا الجد بالأخ، أسقطوه أحجبوا الجد بالأخ، ولا قائل بذلك لا من الصحابة ولا من السلف ولا من العلماء والأئمة، هذا يدل على أن كلامه غير صحيح. إذا كان الأخ أقوى من الجد إذن فأسقطوه به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر، ولقائل بهذا الإسقاط، لقائل بهذا الإسقاط. هذا أولا. ثم يعني هناك قاعدة ذكرتها في الدرس الماضي، يعني أؤكد عليها في هذا الدرس. في علم المواريث يا جماعة، القرابة إلى الميت قد تكون بسيطة وقد تكون مركبة. ما معنى بسيطة يا جماعة؟ مثلا نمثلكم بالأمثلة خير يا جماعة. إذا مات ميت هذا هو الميت، وله ابن، شوف يعني حفيد كما يقولون من الدرجة الثانية، يعني هذا تحت الحفيد، ابن الميت. هذا الشخص قرابته إلى الميت هل هي قرابة بسيطة أم مركبة؟ نقول بسيط. كيفاش بسيط؟ القرابة تاعو فيها غير البنوة، هو ابن الميت فيها غير البنوة، صح ولا لا؟ فيها قرابة واحدة أخرى ما فيهاش غير البنوة، إذن هي قرابة بسيطة. أما الذي يقابل ذلك هي القرابة المركبة، قرابة مركبة. مثلا لو مات ميت عن هذا الابن اللي هو يعني في الدرجة الثانية، يعني حفيد في الدرجة الثانية كما وصفته أنا، قلت ابن الميت، واضح؟ لو مات ميت له هذا الابن وله أخ هكذا، من يرث يا جماعة؟ ها؟ مسألة فيها ابن الميت وفيها أخو الميت، شكون اللي يورث يا جماعة؟ الابن بإجماع العلماء، هذا الابن بإجماع العلماء، وهذا الابن يسقط ماذا؟ الأخ. لماذا يسقطه؟ لأن الأخ قرابته إلى الميت مركبة. حنا كي نجيو نحللوا القرابة تاع الأخ، واش راح نلقاوها؟ هو الأخ ماذا يساوي؟ هو ابن أبي الميت، هو ابن أبي الميت. إذن قرابة الأخ إلى الميت بسيطة ولا مركبة يا جماعة؟ مركبة، فيها بنوة وأبوة، هو ابن أبي الميت، إذن فيها بنوة وأبوة، صح ولا لا؟ هذا القرابة يا جماعة ضعيفة في علم الميراث والفقه، قرابة ضعيفة. القرابة البسيطة إذا كانت يعني جهة القرابة يعني مقدمة على الجهة الأخرى، يعني تقدم على القرابة المركبة. نفس الشيء فيما يتعلق بالجد مع الأخ. قرابة الجد إلى الميت قرابة بسيطة، لماذا؟ لأنه أبو أبي الميت. إذن قرابة الجد إلى الميت قرابة بسيطة، كلها أبوة. بينما قرابة الأخ هي قرابة مركبة، فيها بنوة وفيها أبوة. كيفاش تولي القرابة هذه يا جماعة؟ ضعيفة، تصبح قرابة ضعيفة، وبالتالي تقدم عليها ماذا؟ القرابة البسيطة. فالجد مقدم على الأخ، ولهذا الفروع والأصول قدموا على الحواشي، لأن الحواشي قرابتهم ماذا؟ مركبة. الحواشي قرابتهم مركب، ولهذا قدم عليهم ماذا؟ الأصول والحواشي، لأن قرابة الأصول الفروع قرابة ماذا؟ قرابة بسيطة، قرابة الأصول قرابة بسيطة، بينما قرابة الحواشي هي قرابة ماذا؟ مركبة. واضح؟ ولهذا فهذا الكلام أيضا غير صحيح. يعني قولهم بأن الأخ هو ابن أبي الميت والجد هو أبو أبي الميت والبنوة أقوى، فهذا غير صحيح. نقول البنوة أقوى من الأبوة، ولكن بشرط أن تكون البنوة خالصة. إذا كانت البنوة خالصة لم تخالطها قرابة أخرى كالأبوة، فحينئذ نقول صحيح البنوة أقوى، ولكن البنوة هنا ليست خالصة بل اختلطت معها قرابة أخرى فصارت ماذا؟ فصارت قرابة مركبة. طيب، أيضا من أدلة أصحاب القول الثاني، لماذا الإخوة لا يحجبون بالجد عند أصحاب القول الثاني؟ دليل أيضا نظري، دليل نظري أيضا. قالوا لأن الإخوة الأشقاء والأب يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. احنا كي تكلمنا عن ميراث الأم قلنا بأن الأم ترث الثلث بشرطين، الأم ترث الثلث بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون للميت فرع وارث، والشرط الثاني أن لا يكون هناك جمع إخوة. صح ولا لا؟ فماذا قالوا؟ قالوا الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يحجبون الأم من الثلث إلى السدس كما يحجبها الأبناء. فالأبناء أيضا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. قالوا والإخوة الأشقاء والإخوة لأب يفعلون ذلك. فكأنهم بهذه المقارنة يعني يثبتون للإخوة الأشقاء وللإخوة لأب يعني قوة كقوة الأبناء. قالوا فهم يقومون مقام الأبناء. ومن المعلوم أن الجد لا يحجب الأبناء، وبالتالي فلا يحجب أيضا الإخوة. واضح يعني وجه المقارنة يعني في استدلالهم هذا. قالوا يعني نعود لكم الدليل. قالوا الإخوة الأشقاء والإخوة لأم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس كما يحجبها الأبناء. قالوا فدل ذلك على أن الإخوة لأم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يقومون مقام الأبناء يعني في القوة. وما دام أن الجد لا يحجب الأبناء فكذلك لا يحجب ماذا؟ لا يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأم. وهذا استدلال أيضا يعني ضعيف جدا يا جماعة. نقول لهم والإخوة لأم يحجبون الأم، الإخوة لأم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس بإجماع العلماء، وبالتالي فهم كالأبناء. ويلزم من قولهم أن الجد لا يحجب الإخوة لأم، وهذا باطل بالإجماع. فالجد يحجب الإخوة لأم بإجماع العلماء، الجد يحجب الإخوة لأم بإجماع العلماء، مع أنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. فما الذي يمنع الجد أن يحجب أيضا الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع أنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس؟ فيعني ظهر يعني بأن هذا الاستدلال العقلي يعني استدلال ضعيف. ويعني كما يعني أشرت وكما أشار يعني ابن تيمية رحمة الله عليه يعني قال القائلون، يعني معنى كلام ابن تيمية يقول القائلون بتوريث الإخوة مع الجد ليس لهم دليل لا من القرآن ولا من السنة، وإنما دليلهم تقليد زيد. قلدوا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه في هذه المسألة. وهذا هو دليلهم ماذا؟ أنا ذكرت لكم يعني لأصحاب القول الثاني ثلاثة أدلة كلها نظرية، كلها نظرية عقلية، ولم يتبقى لهم من دليل الأثر إلا حديث ماذا؟ أفرضكم زيد. قالوا لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه ورث الإخوة مع الجد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أفرضكم زيد، قال أفرضكم زيد. أولا هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وما بني على ضعيف فهو ضعيف. ثم لو سلمنا بصحة الحديث، لو سلمنا بصحة الحديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفرضكم زيد، فهل معنى ذلك أن زيد بن ثابت رضي الله عنه يعني معصوم في باب المواريث الذي فيه مسائل كثيرة وكثيرة جدا؟ هذا لا يعني العصمة. احنا لما نقول مثلا يعني فلان أفرض الناس يعني أعلم الناس بالفرائض، فهل معنى ذلك أنه معصوم؟ لا يخطئ أبدا، قد يكون الشخص من أعلم الناس في باب معين ولا يلزم من ذلك أن يكون معصوما في ذلك الباب، خاصة إذا كان هذا الباب فيه مسائل يعني لا تحصى ولا تحصر. غاية ما يدل عليه قوله أفرضكم زيد أن زيد رضي الله عنه من أعلم الناس بالفرائض، وهذا لا يعني أنه ماذا؟ أنه يصيب في كل مسألة من مسائل الفرائض. ثم لو قلنا بأن مذهب زيد هو الأصح دائما في الفرائض لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد، لزم أيضا أن نقول بأن مذهب أبا بكر في الفرائض أيضا هو صحيح، بدليل ما ثبت في صحيح مسلم. هذا حديث صحيح، ماشي كما حديث أفرضكم زيد ضعيف، لا، حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، يعني يكونوا على رشد وهداية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس لو كان يطيعوا أبا بكر وعمر يكونون على رشاد وهداية، هذا يرجح مذهب أبي بكر الصديق. وعرفنا بأن مذهب أبي بكر الصديق أنه كان يسقط الإخوة بالجد، علاش ما نقولوش الصحيح هو مذهب أبي بكر الصديق؟ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإن يطيع أبا بكر وعمر يرشد. طبعا هنا ممكن لمعترض أن يعترض يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر زوج ماشي واحد، ما قالش يطيع أبا بكر يرشد، قال أبا بكر وعمر، وعمر رضي الله عنه كان على مذهب زيد، كان مع زيد يورث الإخوة، كان يورث الإخوة مع الجد، وحينئذ لا يستقيم لكم الاستدلال بهذا الحديث. وأنا أقول بل يستقيم من أوجه. الوجه الأول أن عمر رضي الله عنه في بداية أمره كان على رأي أبي بكر الصديق، عمر رضي الله عنه كان لا يورث الإخوة مع الجد، كان يسقطه، حتى كلمه زيد وبعض الصحابة في ذلك فمال إلى رأيهم، يعني عمر بن الخطاب بدل رأيه، يعني كان عنده رأي ثم غير رأيه. ثم هذا الرأي الذي كان أو انتقل عمر رضي الله عنه إليه، سيرة عمر رضي الله عنه تدل على أنه لم يكن مطمئنا إلى هذا الرأي، كيف مرتاح؟ ولهذا جاء في بعض الآثار أن عمر رضي الله عنه كان يسأل الصحابة يقول لهم هل ورث النبي صلى الله عليه وسلم الجد؟ فكان بعض الصحابة يجيبه يقول نعم أعطاه كذا، فيسألهم يقول لهم مع من المسألة هذيك؟ هو عمر وش يحوس يبحث هل تلك المسألة فيها إخوة ولا ما فيهاش، واضح؟ فكان يسألهم مع من، فيقول المسؤول يقول لا أدري، فيقول ما فعلت شيئا. عمر بن الخطاب يقول له ما درت والو، ما دام ما تعرفش تفاصيل المسألة إذن فجوابك لم يفعل شيئا. فعمر رضي الله عنه كان يبحث عن سنة يعني مفصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجدها. وعمر رضي الله عنه قبل أن يموت كتب كتابا في مسألة الجد مع الإخوة، يعني كان عنده كشغل وصية يوصي فيها بأن يحكم في الجد والإخوة بحكم ما، ولكن قبل أن يموت أمرهم ماذا؟ بمحويه. قال لهم هذاك هذه الوصية اللي كتبتها في الجد والإخوة محيوها، أمر بمحوها. يعني مما يدل على أن عمر رضي الله عنه لم يكن مستقرا على رأي في مسألة الجد والإخوة، واضح؟ وبالتالي فنقول رأي عمر رضي الله عنه، رأي عمر رضي الله عنه الذي كان موافقا لرأي أبي بكر أولى من رأيه المخالف، أولى من رأيه المخالف، لأن هذاك الرأي اجتمع عليه شخصان قال فيهما النبي عليه الصلاة والسلام إن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا، فرأيه مع أبي بكر خير من رأيه مع غيره، لأن رأيه مع أبي بكر زكاه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني المقصود من هذا البحث يعني أن نعلم بأن يعني تصحيح مذهب على مذهب لا يؤخذ بمثل هذه النصوص العامة. أنت إن استدللت بحديث أفرضكم زيد فقد يستدل غيرك بحديث عام آخر كحديث مسلم رحمة الله عليه، واضح؟ وبالتالي فالقائلون بأن الإخوة يرثون مع الجد ولا يسقطون معه يعني قول لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من النظر أيضا الصحيح. وهذا الذي يعني أنا أطمئن إليه والله تعالى أعلم، وإن كان طبعا يعني القول الآخر يعني يفتي به يعني العلماء، وأخذت به كما قلنا المذاهب الثلاثة اللي هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وبهذه المناسبة أنبه إلى أن الإنسان أو العالم أو طالب العلم إذا كان في هذه المسألة بالذات، في مسألة الجد والإخوة، مقتنعا بقول أبي بكر الصديق وهو أن الجد يسقط الإخوة، فيجوز له شرعا يعني في بعض الظروف والأوقات والمناسبات أن يخالف رأيه الذي هو مقتنع به إلى الرأي الآخر، لا بأس. يعني إذا كنت يعني في في في في مكان في زمان الناس تفتي بأن الإخوة يرثون مع الجد، وإذا أسقطت أنت الإخوة بالجد أحدثت فتنة، فنقول لك خاصة إذا أنت ما راكش يعني مفتي رسمي، أنت راك يعني شخص يعني عالم أو طالب علم، يعني لك اجتهاد ولك نظر، ولكن الفتوى المعمول بها يعني في ذلك المكان والزمان يعني تقتضي يعني توريث الإخوة مع الجد، فلك أن تفتي بذلك ولا حرج عليك في ذلك. ويدل لذلك أن ابن عباس رضي الله عنه كان ممن ينافح ويدافع عن رأي أبي بكر الصديق وأن الجد يسقط الإخوة. ولهذا ابن عباس هو القائل عجبا لزيد، عجبا لزيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. فابن عباس كان ينافع عن مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ولكن في خلافة علي رضي الله عنه، وكان علي يورث الإخوة مع الجد، وابن عباس رضي الله عنه يعني كان أميرا وعاملا لعلي رضي الله عنه، كان يعمل برأي علي. ولذلك لحظة فقط، طيب، فأقول روى الإمام الدارمي في سننه بسند قوي عن الشعبي، وهو عامر ابن شرحين الشعبي، قال كتب ابن عباس إلى علي وابن عباس بالبصرة، يعني كان ابن عباس أميرا في البصرة أو عاملا لعلي في البصرة، فكتب إليه علي بهذا الكتاب. ما هو الكتاب؟ يقول: أني أوتيت بجد وستة إخوة. قالوا راه جاني جد مع ستة إخوة، كيفاش نورثهم؟ ابن عباس لو أعمل رأيه لأسقط الإخوة بالجد، صح ولا لا؟ ولكنه كان عاملا لعلي، فكتب إليه، قال: كيف أورث هؤلاء؟ فكتب إليه علي أن أعطي الجد سدسا، ولا تعطيه أحدا بعده، الشاهد من هذه القصة أن ابن عباس رضي الله عنه يعني رجع إلى علي رضي الله عنه، لأن علي رضي الله عنه هو ولي الأمر، وعلي كان يورث ماذا؟ يعني الجد مع الإخوة، يعني اقتضى يعني ذلك أن أنبه ماذا؟ يعني هذا التنبيه. طيب، يعني بقات يعني مسألة، يعني حبيت اليوم نكمل الموضوع هذا، إن شاء الله تصبروا معي شوية يا جماعة. احنا الآن أخذنا في حديث عمران يعني ثلاثة مسائل. بقيت ماذا؟ بقيت المسألة الرابعة اللي هي يعني كيفية توريث الإخوة مع الجد، لمن قال بالتوريث، وهي مسألة مهمة أيضا، يعني لابد يعني أن تبحث وأن تعلم. إذا المسألة الرابعة، احنا قلنا يعني ذهب فريق من الصحابة والسلف والأئمة والعلماء إلى أن الإخوة يرثون مع الجد. فالسؤال الذي يطرح الآن أو يطرح نفسه كما يقال: كيف يرث الإخوة مع الجد؟ اختلف الصحابة في كيفية توريث الإخوة مع الجد على مذاهب، أشهرها ثلاثة مذاهب. عندنا مذهب علي ابن أبي طالب، ومذهب زيد ابن ثابت، ومذهب عبد الله ابن مسعود. طيب، أما مذهب علي ابن أبي طالب، احنا وش قلنا يا جماعة؟ قلنا اختلف الصحابة في كيفية توريث الإخوة مع الجد على مذاهب. أما مذهب علي بن أبي طالب، نبدأ بالمذهب الأول يا جماعة، اللي هو مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لا يقاسم الجد مع الأخوات، بل يعطي الأخوات فرضهن بل يعطي الأخوات فرضهن ويكون الباقي للجد، ويكون الباقي للجد. طيب باش بالأمثلة برك نذكر أمثلة يعني سهلة بسيطة. مسألة مثلا فيها جد وأختان، مسألة فيها جد وأختان يا جماعة، عينك المسألة فيها جد وأختان. مذهب علي بن أبي طالب إذا كان الجد يرث مع الأخوات يعني الإناث فالجد لا يقاسم الإناث كما هو مذهب زيد ابن ثابت كما سيأتي، لا مع الأخوات يعني الإناث. إذن كيف يرث الجد مع الأخوات الإناث عند علي بن أبي طالب؟ يعطي الإناث فرضهن، يعطي الإناث فرضهن. مثلا في هذه المسألة عندنا ميت مات عن جد وأختين شقيقتين، الأختين شحال يدوا يا جماعة؟ ثلثين. نعطي الأختان الثلثان والباقي لمن يا جماعة؟ الباقي للجد. الجد يعطى ماذا؟ الباقي مع الأخوات، مع الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب. الجد يرث الباقي، يرث الباقي إلا أن يكون الباقي أقل من السدس. إذا كان الباقي أقل من السدس فحينئذ علي رضي الله عنه يفرض ذلك السدس للجد، كما في الصورة هذه الباقي ثلث والثلث يعني فيه سدس وزيادة. معليش المسألة عند علي أبي طالب تمشي هكذا، ولكن إذا كانت هناك مسألة فيها أخوات شقيقات وفيها ورثة آخرون يفرض لهم وبالتالي يقل نصيب الجد عن السدس، يقل نصيب الجد عن السدس، فحينئذ علي يعطي ذلك السدس للجد مهما كانت كما يقولوا يعني الظروف. واضح هذا هو. ولهذا يعني في هذه المسألة مثلا، في هذه المسألة يعني لو زدنا مثلا مع الأختين، لو زدنا مثلا مع الأختين معليش نقولوا زوجة، زوجة شحال تدي يا جماعة؟ تدي الربع. الربع مقارنة بالسدس يعني الثلث هذا اللي قعد كي نحيو منه ربع شحال يقعد لنا يا جماعة؟ ها ثلث ناقص ربع شحال يقعد؟ ها 12 اصبر، واحد على 12 نعم، وهنا ثلاثة. إذن يقعد واحد، واحد على 12، واحد على 12 أقل ماذا؟ أقل من السدس، صح ولا لا؟ أقل من السدس. إذن في الحالة هذه، في الحالة هذه علي بن أبي طالب لا يعطي الجد السدس، لا يعطي الجد الباقي عفوا، لأنه أقل من السدس. إذن ماذا يعطيه؟ يفرض له السدس، يفرض له السدس، وحينئذ المسألة ستعول، المسألة ماذا؟ ستعول. واضح؟ إذن مذهب علي بن أبي طالب، مذهب علي بن أبي طالب إذا كان مع الجد أخوات شقيقات أو أخوات لأب فقط يعني ما كانش ذكور إخوة ذكور، فإنه يعطي الأخوات فرضهن والباقي للجد، إلا إذا كان الباقي أقل من السدس فإنه يفرض ذلك السدس للجد. فهمتوا يا جماعة؟ فوق هذا الشيء ما نقدرش نفهم، اللي ما فهمش الله غالب، وإن نضرب معكم حتى تسعة تعليل وما تفرر. طيب إذا كان الحالة الثانية، الحالة الثانية إذا كان مع الجد إخوة أشقاء ذكور أو إخوة لأب ذكور، فحينئذ الجد يقاسمهم. الجد يقاسمهم، مش معناتها يقاسمهم يا جماعة، إذا قلنا الجد يقاسم الإخوة بمعنى أننا نعتبره واحدا منهم. مثلا مات ميت يا جماعة، مات ميت عن جد، ها، وأخوان شقيقان، وأخوان شقيقان، جد وأخوان شقيقان، كيفاش نقسم المسألة يا جماعة؟ ها؟ ما كاش أنثى هنا، كلهم ذكور، ها؟ إيه الجد هنا نعطيه الثلث، لأن المال راح يتقسم على ثلاثة، الجد يدي ثلث، الأخ شقيق الأول ثلث، والثاني ثلث، واضح؟ هذا هو معنى يقاسمهم. إذن فالجد مع الإخوة الذكور يقاسمهم، يقاسمهم بمعنى أننا نعده واحدا منهم، واضح؟ ويعطى يعني نصيبه حسب القسم. يقول علي بن أبي طالب: إلا إذا كانت هذه المقاسمة، إلا إذا كانت هذه المقاسمة يعني تفضي بالجد إلى أن يأخذ أقل من السدس، فحينئذ نعطيه هذا السدس، واضح؟ مثلا يا جماعة، كما المسألة اللي قسمها علي مع ابن عباس، مات ميت عن جد وست إخوة، مات ميت عن جد وست إخوة. هنا لو نقاسم الجد مع الإخوة سيأخذ كم يا جماعة؟ سبع المال، رح يدي واحد على سبعة، واحد على سبعة قليلة عليه عند علي بن أبي طالب. إذن ماذا نفعل هنا؟ نعطي الجد السدس، نعطي الجد السدس، والباقي يتقاسموه الإخوة، واضح؟ نعطي الجد السدس والباقي يتقاسمه ماذا؟ الإخوة. إذن فالجد مع الإخوة، الجد مع الإخوة يقاسمهم إن كانت المقاسمة أحظ له. فإن نقصت به المقاسمة إلى أقل من السدس فيفرض له ذلك السدس، فيفرض له ذلك السدس. طيب، واضح؟ إذن هذا هو مذهب، يعني باختصار شديد طبعا، هذا هو مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كيفية توريث الإخوة مع الجد، في كيفية توريث الإخوة مع الجد. المذهب الثاني هو مذهب زيد بن ثابت، هو مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة جميعا. زيد بن ثابت كيف يورث الإخوة، كيف يورث الإخوة مع الجد؟ مذهب زيد بن ثابت أن الإخوة مع الجد إن لم يكن معهم صاحب فرض، يعني ما كانش معهم وارث يرث بالفرض، مثل مثلا الأم ولا الزوج ولا الزوجة ولا البنات، ما كاش معهم صاحب فرض، واضح؟ إذا لم يكن معهم صاحب فرض فإن الجد يعطى الأحظ، يعطى الأحظ من الثلث أو المقاسمة، يعني نعطيه الأكثر من الثلث أو المقاسمة، يعني إذا كانت المقاسمة يأخذ بها الجد أكثر من الثلث نقول يقاسم الإخوة. مثلا مات ميت عن جد وأخ شقيق واحد، الأحظ للجد هنا هو ماذا يا جماعة؟ المقاسمة. نقولوا الجد هنا يقاسم الأخ باش يدي نصف المال، يعني الجد يدي النصف والأخ يدي النصف، إذن الأحظ له هي ماذا؟ المقاسم، فيقاسمه لنعطيه ماذا؟ النصف. طيب لو كان يكون الجد مع زوج إخوة أشقاء، هنا تستوي له المقاسمة والثلث، إذن نعطيه الثلث. يكون مع زوج إخوة، اثنين من الإخوة، نعطيه ماذا؟ الثلث. وتستوي له المقاسمة مع ثلث المال. ولكن لو كان يكون مع ثلاث إخوة، لو كان يكون مع ثلاث إخوة يا جماعة، ثلاث إخوة، لو قاسمهم لأخذ ماذا؟ الربع. إذن نعطيه ماذا؟ نعطيه الثلث. واضح؟ إذن نعطيه ماذا؟ نعطيه الثلث، والباقي يتقاسمه ماذا؟ الإخوة. يبقى ثلثان يتقاسمه ماذا؟ يتقاسمهما الإخوة. إذن هذا هو مذهب زيد. إذا لم يكن مع الجد والإخوة أصحاب فروض، إذا لم يكن معهم أصحاب فروض، إذن يعطى للجد الأحظ الأكثر من ثلث المال أو المقاسم، من ثلث المال أو المقاسم. طيب إذا كان معهم صاحب فرض، إذا كان معهم صاحب فرض يعني وارث يرث بالفرض، فحينئذ نعطي للجد الأحظ، تأمل، نعطي للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو السدس. نعطي الجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال كله، أو سدس المال كله. طيب معلش نجيب بعض الأمثلة يا جماعة، نختاروا طبعا أمثلة سهلة، نختاروا أمثلة سهلة باش تسهل علينا. طيب مات ميت عن زوج وجد وأخ، أخ شقيق، هاي هي المسألة يا جماعة، زوج وجد وأخ. الزوج شحال يدي يا جماعة؟ الزوج يدي النصف، الزوج يدي النصف. الآن ننظر هنا، بقي الجد مع الأخ، بقي الجد مع الأخ، أيها الأحظ للجد؟ هل هي المقاسمة أو ثلث الباقي أو السدس؟ في المسألة هذه وش هي الأحظ للجد؟ ثلث الباقي. لو كان تقول ثلث الباقي صافي، ثلث النصف، يعني النصف هذاك تقسمه على ثلاثة، ماشي كيف كيف، لا، المقاسمة هي الأحظ، المقاسمة هي الأحظ، لأنه بالمقاسمة راح يأخذ نصف الباقي، نصف الباقي أفضل من ثلث الباقي، صح ولا لا؟ إذن المقاسمة هي الأحظ. إذن واش نديره هنا؟ نجعل الجد مقاسما للأخ. واضح؟ إذن واش نديره؟ المسألة راح تكون من أربعة، المسألة راح تكون من أربعة. الزوج يدي شحال؟ الزوج يدي اثنين، الزوج يدي اثنين، نصف الأربعة هي اثنين، والجد مع الأخ يدي واحد واحد، يدي واحد واحد. واضح؟ إذا المال يقسم على أربعة، أربعة أسهم، الزوج يأخذ سهمين، الجد يأخذ سهما، والأخ يأخذ سهما. واضح؟ هنا المقاسمة أحظ. نعطيكم يعني مثال، مثال يعني يكون ثلث الباقي هو الأحظ، ثلث الباقي هو الأحظ. عندنا مسألة فيها أم، فيها أم وجد وخمس إخوة، عندنا أم وجد وخمس إخوة أشقاء أو لعب. هنا الأم شحال تدي يا جماعة؟ السدس لوجود جمع من الإخوة، إذن الأم تدي السدس. باش ما نعيكمش في الحسابات وما نضيعوش الوقت، هنا الأحظ، الأحظ للجد هو ثلث الباقي، هو ثلث الباقي. إذن الجد واش يدي هنايا؟ ثلث الباقي. الجديد بثلث الباقي، والباقي يتقاسمه ماذا؟ الإخوة. الباقي يتقاسمه الإخوة. المسألة هذه راح تكون أصلها من 18، هنا فيها الأصل وتصحيح كل شيء يجمع 18. الأم تأخذ السدس، سدس 18 حال 3، سدس 18 هي 3، هاي 3. طيب ثلث الباقي، الباقي 18 كي نحيو لها 3 شحال تبقى؟ 15. الثلث تاع 15 شحال؟ 5. ثلث تاع 15 5. شحال تبقى للإخوة يا جماعة؟ تبقى 10. تبقى 10 للإخوة، كل واحد يدي زوج زوج زوج زوج، هكذا تصبح المسألة هكذا. واضح؟ هذا مثال فيه أن الثلث الباقي هو الأحق للجد، فنعطيه ثلث الباقي. كاين مثال يكون السدس هو الأحظ للجد. إذا مات ميت عن زوج، إذا مات ميت عن زوج وأم وجد واثنان من الإخوة، إذن هاي المسألة يا جماعة، زوج وأم وجد واثنان من الإخوة. الزوج حال يدي يا جماعة النصف، الزوج يأخذ النصف، الأم تأخذ كم يا جماعة؟ السدس لوجود جمع من الإخوة. طيب الجد هنا الأحظ له هو السدس، كما الأم يدي السدس، يدي السدس، الجد يدي السدس والباقي للإخوة يتقاسمون، الباقي للإخوة يتقاسمون. هذه المسألة راح تكون من 12، يعني أصلها من 12، أصلها مع التصحيح طبعا سيكون من 12. الزوج يدي النصف كم يا جماعة؟ نصف 12 حال 6، الزوج يدي 6، والأم عجد عندهم السدس، إذن يدي وش حال؟ 2 2 2 2. طيب 2 2 زائد 6 شحال ولات يا جماعة؟ 10. كي نقصوها من 12 شحال يبقى؟ 2 يبقى. إذن زوج إخوة هادو يأخذان الاثنين المتبقية، وكي تقسموها يولي عندهم 1 1. واضح يا جماعة؟ إذن يعني باختصار هذا هو يعني مذهب زيد، هذا هو باختصار مذهب زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه في كيفية توريث الإخوة مع الجد. بقي مذهب ابن مسعود، مذهب ابن مسعود قريب من مذهب زيد، يعني مذهب ابن مسعود من حيث المبدأ يعني هو قريب من مذهب يعني زيد، ويختلفان يعني في بعض التفاصيل، يعني لا داعي للتطرق لذلك. طيب جماهير العلماء لهم المالكية والشافعية والحنابلة على مذهب زيد، يعني يقسمون يعني المسائل التي فيها الإخوة والجد على مذهب زيد، على مذهب زيد. ومذهب زيد يتلخص في نقطتين كما قلنا، إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض فيعطى للجد الأحظ من المقاسمة أو الثلث، من المقاسمة أو الثلث. إذا كان لا الثلث، المقاسمة أو الثلث إذا لم يكن معهم صاحب فرض. فإن كان معهم صاحب فرض فإن الجد يعطى الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو السدس. واضح؟ خلاصة كيفية تقسيم الصحابة رضي الله عنهم وتوريث الإخوة مع الجد، تلاحظون أنهم دائما يجعلون الأحظ لمن يا جماعة؟ للجد، صح ولا لا؟ حتى الذين ورثوا الإخوة مع الجد يعتقدون بأن الجد أولى من الإخوة. طيب ما دام هو أولى، علاش ما نخدموش حديث ابن عباس؟ فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذا كان الجد هو الأولى باتفاق العلماء، الجد هو الأولى باتفاق العلماء، حتى باتفاق الذين ورثوا الإخوة مع الجد، فلماذا نورثهم إذن؟ لماذا نورث الإخوة مع الجد؟ لماذا نورث الإخوة مع الجد؟ ثم يا جماعة كيفية يعني توريث، كيفية توريث الإخوة مع الجد يعني فيها تناقض كبير، فيها تناقض. يعني الوارث يعني أحيانا تجعله عاصبا يرث بالتعصيب، تقول يقاسم الإخوة، وأحيانا لا، تقول هو صاحب فرض. وإذا اعتبرناه صاحب فرض، منهم من يعطيه الثلث، ومنهم من يعطيه السدس، ومنهم من يعطيه ثلث الباقي، كل هذا لا نص عليه، ليس عليه نص لا من القرآن ولا من السنة. ثم يعني هذه التقسيمات أيضا يعني لا تلحق بأصول الفرائض، يعني هذا التقسيم ليس يعني له يعني نظير يعني في الفرائض. يعني في الفرائض الوارث إما أن يكون يعني صاحب فرض لا يتجاوز فرضه، تكاش نارش تزوج ولا زوجة، ها يعني نعطيه يعني فوق النصف أو الربع بالنسبة للزوجة، والزوجة نعطيها فوق الربع والثمن، حين نعطيه أكثر وأحيانا أقل. يعني هذا التقسيم لا نظير له في يعني علم الفرائض. ولهذا ابن القيم رضي الله عنه يعني جعل هذا يعني هذا الاختلاف في كيفية توريث الإخوة مع الجد جعله دليلا على ضعف يعني هذا القول، جعله دليلا على ضعف هذا القول، خاصة يعني بعض المسائل التي يعني تفرد بها زيد بن ثابت نفسه، كما يعني مسألة المعادة. يعني كاين حالة عند زيد بن ثابت رضي الله عنه يسميها علماء الفرائض بالمعادة. بالمعادة، وش هي المعادة هذه يا جماعة؟ وش هي هذه المعادة؟ المعادة زيد بن ثابت إذا كان هناك مسألة فيها جد وإخوة أشقاء وإخوة لأب، مسألة فيها جد وإخوة أشقاء وإخوة لأب، احنا في علم الفرائض القواعد أن الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب، صح ولا لا؟ صح. زيد بن ثابت عنده رأي يقول لا نجعل في هذه المعادة الإخوة للأشقاء يحجبون الإخوة لأب، بل نعد الإخوة لأب كالإخوة الأشقاء. شوفوا نعطيكم مسألة، مثلا مسألة: مات ميت عن جد وأخ شقيق وأخ لأب. مفروض إذا مشينا على مذهب زيد، وأصوله، مفروض الأخ الشقيق يسقط الأخ لأب، يبقى غير الجد والأخ الشقيق فيقاسمه كل واحد يدي النص، صح ولا لا؟ ولكن زيد بن ثابت عنده رأي واحد آخر ومشى عليه الجمهور يا جماعة، حتى تعلموا كما قال شيخ الإسلام ليس لهم دليل إلا تقليد زيد، مع يعني جلالة زيد رضي الله عنه وارضاه. ما يقولكش ثاني يا شيخ عمر حمرنا ويطعن الصحابة والحكايات هذوك اللي تعرفهم. طيب، رأي زيد في المعادة ما هو؟ يقول الأخ لأب هنا نعده شقيقا، شغل الشقيق يجبد هذاك الأخ لأب، يجبده عنده، تولي المسألة هذه صورتها فيها جد وأخوان شقيقان، كي تقسموا شحال يولوا يا جماعة؟ تولي المسألة من ثلاث، ياك هكذا يا جماعة، المسألة من ثلاثة، الجد شحال يدي واحد. طيب الأخ الشقيق والأخ لأب شحال يدوا يا جماعة؟ يدوا زوج، شحال يبقاو زوج يديوهم الأخ الشقيق والأخ لأب. بصح الأخ الشقيق غير يشد هذوك الزوج يقول الأخ لأب صح أنا نحجبك ياك، ماذا تفعل معي؟ الله اذهب لا تريث شيئا معي. فيأخذ الأخ الشقيق يدي اثنين ويسقط الأخ لأب. هذه مسألة المعادة على مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ بها كثير من العلماء، وإن كان يعني بعض العلماء أنكرها. فيأخذ هنا الشقيق، يأخذ الأخ الشقيق الاثنين المتبقية ويسقط ماذا؟ الأخ لأب، لأنه محجوب بالأخ الشقيق. فهذا يعني كما تلاحظون يعني المذهب هذا يعني ليس له قواعد وأصول ثابتة، ليس له يعني قواعد وأصول ثابتة، يعني مما يدل على اضطراب يعني هذا المذهب. ولهذا ابن القيم رحمه الله يعني نختم يعني بهذه وهذا المجلس يعني نختمه يعني بهذه الفائدة، يعني قضية يعني توريث الإخوة مع الجد، يعني ابن القيم رحمه الله بحثها يعني بحثها في كتابه إعلام الموقعين، إعلام الموقعين عن رب العالمين في آخر المجلد الأول، في آخر المجلد الأول. وبيّن رحمه الله رجحان مذهب أبي بكر الصديق القائل بإسقاط الجد، إسقاط الجد للإخوة، رجحه من عدة أوجه، من عدة أوجه. من الأوجه التي ذكرها قوله في صفحة 78 و300 قال يوضحه الوجه الرابع عشر، يعني الوجه الرابع عشر الدال على رجحان مذهب أبي بكر وضعف مذهب من خالفه. يقول يوضحه الوجه الرابع عشر أو يوضحه الوجه الرابع عشر، وهو أن المورثين للإخوة لم يقولوا في التوريث قولا يدل عليه نص ولا إجماع ولا قياس مع تناقضهم. يقول وأما المقدمون له على الإخوة، المقدمون للجد على الإخوة والمسقطون للإخوة بالجد، فهم أسعد الناس بالنص والإجماع، يعني يقصد الإجماع السكوتي الذي كان في زمن أبي بكر. قال والقياس وعدم التناقض. كيف ذلك؟ يقول فإن المورثين الذين قالوا بالتوريث، فإن من المورثين من يزاحم به، يعني من يزاحم بالجد إلى الثلث كما هو مذهب زيد وابن مسعود. قال ومنهم من يزاحم به إلى السدس وهو مذهب علي. قال وليس في الشريعة من يكون عصبة يقاسم عصبة نظيره إلى حد ثم يفرض له بعد ذلك الحد، يعني يكون يرث بالتعصيب بعد كي نوصلوا لحد معين نعود نقلبوه، لا نقول له أنت ما تورث بالتعصيب أنت صاحب فرض وضع. فلم يجعلوه معهم عصبة مطلقا ولا ذا فرض مطلقا ولا قدموه عليهم مطلقا ولا ساووهم بهم مطلقا، ثم فرضوا له سدسا أو ثلثا بغير نص ولا إجماع ولا قياس. قال ثم حسبوا عليه الإخوة من الأب، يشير هنا إلى ماذا؟ إلى المعادة. قال ثم حسبوا عليه يعني على الجد الإخوة من أب ولم يعطوهم شيئا، شغل جابوهم باش ينزلوا النصيب تاع الجد ويطلعوا النصيب تاع الإخوة بعد حوزهم ولم يعطوهم شيئا إذا كان هناك إخوة لأبوين يعني أشقاء. ثم جعلوا الأخوات معه يعني مع الجد عصبة إلا في صورة واحدة فرضوا فيها للأخت، فرضوا فيها للأخت. وهو يشير هنا إلى مسألة مشهورة في الفرائض يا جماعة تسمى الأكدارية، كان مسألة من مسائل الفرائض تسمى المسألة الأكدارية. قال كثير من العلماء سميت بذلك لأنها كدرت على زيد قواعده. يعني هذه المسألة الأكدرية قال بها زيد بن ثابت، وسميت أكدرية لأنها كدرت على زيد قواعده، يعني أخرجته عن قواعده تماما. والمسألة الأكدرية يعني نكتبها لكم هنا يا جماعة، نختم بها إن شاء الله، ثم بعد ذلك نختم كلامي بالقيم. الأكدرية هي مسألة فيها زوج، فيها زوج وفيها أم وفيها جد وفيها أخت شقيقة، فيها أخت شقيقة. طيب هاي المسألة يا جماعة، زوج وأم وجد وأخت شقيقة، الزوج حال يدي يا جماعة، ها الزوج يدي النصف، الزوج يأخذ النصف هكذا. الأم كم تأخذ؟ الأم كم تأخذ؟ الثلث. الأم تأخذ الثلث، ما كاش فرع وارث وما كاش يعني جمع من الإخوة، إذن تأخذ الثلث. طيب الجد هنا يا، الجد هنا يا يأخذ كم يا جماعة؟ فروض إذا مشينا على أصول زيد راح يبقى شحال يا جماعة؟ ها راح يبقى شحال؟ كي تنحي النص تاع الزوج والثلث تاع الأم راح يبقى كم؟ راح يبقى السدس. إذن لو مشينا على أصل زيد لأخذ الجد السدس، ولو أخذ الجد السدس لسقطت ماذا؟ الشقيقة. خطر كي نحسبوا النصف مع الثلث مع السدس خلاص المال، إذن لم يبقى للشقيقة شيء. إذن كان مفروض على قواعد زيد أن تسقط الشقيقة، أن تسقط ماذا؟ الشقيقة. ولكن زيد رضي الله عنه وأرضاه ماذا؟ يعني ماذا أو كيف قسم هذه المسألة؟ قال الشقيقة ما لازمش تسقط، احنا تفهمنا باللي الجد لا يسقط الإخوة والأخوات، ما دام كاين جد وارث إذا الإخوة والأخوات لازم يورثوا أيضا، لابد أن يرثوا. طيب كيف نورثها؟ قال الشقيقة، احنا كي نشوفوا القواعد قواعد الميراث، الشقيقة شحال تدي يا جماعة؟ الشقيقة تأخذ النصف، إذن نعطيها ماذا؟ نعطيها النصف، نعطيها النصف. ومن بعد المسألة واش راح يصرى لها يا جماعة؟ ها المسألة ستعول، المسألة ستعول، مش عارف دوك ال ها أصل المسألة هذه شحال يا جماعة؟ فيها ستة، فيها ستة، ها المسألة من ها المسألة من ستة. طيب المسألة من ستة، الزوج يأخذ النصف يعني كم؟ ثلاثة. الأم تأخذ ثلث يعني اثنين. الجد يأخذ سدس يعني كم؟ واحد. والأخت تأخذ النصف ثلاثة. إذن تؤول إلى كم يا جماعة؟ تؤول إلى ثلاثة أربعة خمسة ستة تسعة، تؤول إلى تسعة، تعول تعول إلى تسعة، المسألة تعول إلى تسعة. طيب إذا عالت إلى تسعة، إذا عالت إلى تسعة هاو المسألة كيفاش تولي؟ يعني أصلها من تسعة، أصلها من تسعة. الزوج يأخذ كم؟ ثلاثة من تسعة، الزوج يأخذ ثلاثة من تسعة، الأم تأخذ اثنين من تسعة. ولكن زيد شوف ثلاثة واثنين شحال راح يبقاو يا جماعة؟ ها؟ شحال راح يبقاو؟ شحال راح يبقاو؟ راح يبقاو ربعة، راح يبقاو ربعة بين الجد، بين الجد، بين الجد والأخت الشقيقة، ها راح تبقى أربعة أسهم. كيف قسمها زيد؟ جعل للجد مثلي الأخت الشقيقة، يعني مع الأولى هذيك الأخت الشقيقة أعطاها النص، يعني لو كان ادات النص كان يكون نصيبها كم يا جماعة؟ كيما الزوج ثلاثة، كان فروض تدي ثلاثة، هذه ثلاثة اللي مدها لها عاود نحاها لها، عاود نحاها لها وقالها كاين معاك جد، وهذا الجد بمثابة الأخ الشقيق، والأخ الشقيق إذا كان مع الأخت الشقيقة راح يديه للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ فأعطاها فرضا ثم نزعه منها، ثم يعني أعطاها نصف ما يعطاه، ماذا؟ ما يعطاه الجد. إذن هذه هي الصورة التي يذكرها هنا ابن القيم. يقول ثم جعلوا، قال إلا في صورة واحدة فرضوا فيها للأخت، يعني في الأكدرية عطوها كم؟ النصف. قال إلا في صورة واحدة اللي هي صورة الأكدرية، فرضوا فيها للأخت ثم لم يهنوها بما فرضوا لها، بل عادوا عليها بالإبطال فأخذوه، وأخذوا ما أصابه فقسموه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم أعالوا هذه المسألة خاصة من مسائل الجد والإخوة، ولم يعيلوا غيرها، ثم ردوها بعد العون إلى التعصيب. قال وسلم المقدمون له، يعني للجد، على الإخوة من هذا كله، مع فوزهم بدلالة الكتاب والسنة والقياس، ودخولهم في حزب الصديق رضي الله عنه وعن الصحابة جميعا. أكتفي بهذا القدر وأعتذر عن الإطالة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.